أيوة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث الخامس: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا. فأراد أن يثيبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وضربه. في شرعية الدعاء للحيوان والرقي أيضا. وفيه ضرب الدابة من أجل سيرها أو من أجل قيامها بالعمل المطلوب. فسار سيرا لم يسر مثله، وهو من دلائل النبوة. بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حصلت البركة في هذا الجمل. قال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. يعني في مبايعة ولي الأمر، وأن ذلك لا ينقص من قدر البائع ولا المشتري. وقد كان المشركون ينتقدون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهابه للأسواق. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشوف الأسواق؟ وأيضا فيه مؤانسة، يعتبر فيه مؤانسة. للمرافق في سفره بالمحادثة، لأن المحادثة في السفر يعني كما يقولون يقطع بها المسافر الطريق، حادثة شرعية. قلت: لا. قال: بعنيه فبعته بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ سأكون الحديث. لا، خذ جملك ودرهمك فهو لك. متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا، أي كل عن الطير، فأراد أن يشيبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. يشيبه أي أن أراد أن يتركه، لأنه شق عليه وأتعبه. لا على طريقة أفعال الجاهلية أنه يسيبه لبعض ما كانوا يسيبون من الأفعال. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون الله الكذب. ولكن تعب فعجز عنه فأراد أن يتركه. قال: فدعا له وضربه فسار طيرا لم يسر مثله. قال: بعني بأوقية. قلت: لا. قال: وفيه أن البركة من الله. الله قد يبارك في الشيء العاجز فيقوى، وفي الشيء القليل فيكثر، وهكذا البركة من الله. قال: لا. قال: بعنيه فبعته بوقية، واشترطت حملانه بضم الحاء المهملة، أي الحمل عليه، إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني بضم التاء الفوقانية؟ أتظنني أكستك المماسك؟ ما أكستك. لا لا صواب ما أكستك. أتظنني ما أكستك المماكسة في الممالكة في النقص من الثمن، لآخذ جملك لا خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. وهذا الآن حصل لجابر الربح من جانبين، حصل له مال وحصل له أيضا جمل، وكانت هذه المبايعة عبارة عما تذكرناها قبل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إكرامه. قال رحمه الله: فيه أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا في المماكسة، وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها، ولكنه عارضه حديث النهي عن بيع الثنية وسيأتي، وعن بيع وشرط، ولما تعارضا ولما تعارضا اختلف العلماء على أقوال. قال الأول لأحمد على أنه يصح ذلك، وحديث بيع الثنية فيه إلا أن يعلم ذلك، وهذا منه فقد علمت الثنية فصح البيع. وحديث النهي عن بيع وشرط فيه مقال مع احتمال أنه أراد الشرط المجهول. هذا القول الأول هو الصواب، الثنية المعلومة جائزة، وهو الحديث التي فيها النهي عن الثنية المقصود بها النهي عن الثنية المجهولة، يعني كقوله بعتك غنمي إلا الشاة السوداء، ثنية معلومة يجوز استثناءها، لكن ثنية مجهولة بعتك غنمي إلا شاة منه، هذا سبب الشجارة والاختلاف، فهي ثنية مجهولة. لو قال مثلا بعتك بستاني إلا الشجرة الفلانية التي بجانب كذا، ثنية معلومة ما لم يحصل ضرر من صاحب بستان. لو قال بعتك بستاني إلا شجرة منه، هذه الشجرة قد يأتي ويأخذ شجرة طيبة وصاحب المشتري يراها أنها تضر به ويحصل الشجار، فنعم ومنها لا تذيس. قال والثاني عن مالك أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة، وحده ثلاثة أيام، وحمل حديث جابر على هذا. قال الثالث أنه لا يجوز مطلقا، وحديث جابر المؤول بأنه قصة عين منقوبة يتطرق إليها الاحتمالات. قال ولأنه يعني قول مالك الآن الثنية إذا كانت قريبة استثني حملانا لمكان قريب بما لا يجحف بالمشتري فلا بأس، أبعد منه أنه لا يجوز مطلقا الاستثناء، حديث جابر مؤول بأنها حالة عين، وكلاهما كما سمعت مرجوح يتعارض من عدم عن الأدلة. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع، ويحتمل أن الشرط ليس بنفس العقد، فلعله كان سابقا. هذا ما هو صحيح، بل اشترى منه واتفق معه وإنما أكرمه بإعطائه، فهذا بيع وشراء واضح. قال فلعله كان سابقا فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه وأظهر الأقوال الأول، وهو صحة مثل هذا الشرط، وكل شرط يصح إفراده بالعقد كإيصال المبيع إلى المنزل وخياطة الثوب وسكن الدار. وقد روي عن يعني هذا الشرط الآن على حاله، شرط على البائع شرط على المشتري، أما الشرط على المشتري فإنه يقول أنا أشترط عليك، أشتري منك هذه الدابة وأشترط أن أركبها إلى مكان كذا وكذا، نعم أبيع منك هذه السيارة لكن أشترط أن أوصل عليها متاع البيت، شرط معتبر. المشتري أيضا في جانبه يقول أنا أشتري منك هذا الثوب بشرط أنك تخيطه، أنا اشتريت منك هذا الثوب بشرط أنك تغسله، أنا اشتريت هذا الدار نعم بشرط أن أسكنها مدة سنة من الباب الأول ثم أسلمها لك. كل هذه الشروط معلومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم لا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا من الشروط المعتبر التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. يعني لو أنه اشترى منه مسجلة وقال بشرط أن أشتريها لكن بشرط أن تصلحها أنت، هذا في حق يعني ماذا المشتري. وهكذا إذا قال أنا أشتريها منك لكن بشرط أني أسمعها أياما قبل أن أدفع لك، كل هذا صحيح. قال وقد روي عن عثمان أنه باع دارا واستثنى سكونها شهرا. استثنى سكنها. قال أنه باع دارا واستثنى سكنها شهرا ذكره في الشفاء. قال القاضي يا الشفاء القاضي لعله هكذا يراجع. قال ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره. الآن درسنا اليوم في الثنية مع ما فيه كذلك من تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرامه لأصحابه وما تقدم ذكر بعض ما فيه من فوائد. هذا درس الثنية، الثنية المعلومة جائزة بهذا الحديث، والثنية المجهولة محرمة لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، كلاهما صحيح. حلال. طيب يعني ما هو الشفاء القاضي تفضل. لا بس يعتبر يعتبر إذا كان متعارف على هذا أن من اشترى منه شيئا صاحب المتاع صاحب المحل يوصلها إلى البيت فلا بس يعتبر يلزمه يخصم من قيمة السلعة ما يوصل تلك إلى البيت تلك السلعة إلى البيت. قال وعنه رضي الله عنه قال عتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وعنه أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا أي من الأنصار عبدا له عن دبر بضم الدال المهملة وضم الباء لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. قال وأخرجه أبو داود. المقصود عن دبر أي بعد موته يسمى المدبر، مدبر يكون حرا بعد موت سيده. قال وأخرجه أبو داود والنسائي أيضا عن جابر وسميا فيه العبد والرجل ولفظه عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له أبو يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه. زاد الإسماعيلي وعليه دين. وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه، فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه واستدل به بعضهم. وهذا دليل على أن الإنسان يبيع سلعته لحاجته إليها، وأن علة البيع والشراء هو الاحتياج، احتياج الناس مثل ذلك كما تقدم بيانا. إضافة إلى أن المفلس ما بقي من ماله يعاد إلى ولي الأمر، سيأتي باب الحجر والتفليس. فإذا تصرف في ماله تصرفا غير لائق حجر عليه ولي الأمر ثم تصرف بذلك المال تصرفا لائقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ماله أسوة الغرماء. قال واستدل به بعضهم على منع المفلس عن التصرف في ماله وعلى أن للإمام أن يبيع عنه وتأتي بقية أو وكيل الإمام، يعني ما هو لازم الإمام بعينه، الإمام إذا رأى من إنسان يتصرف في ماله تصرف من غير صحيح يحجر عليه. ومعلوم من قصة ابن الزبير مع عائشة أراد الحجر عليها فغضبت، وكذلك أيضا رجل كان يقبل في البيوع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيعت قل لا خلابة، لم يحجر عليه لكن قال إذا بيعت قل لا خلابة. جاء في موطأ مالك أن عمر بن الخطاب خطب فقال إن فلان ابن فلان قد ادان وإنه قد رضي من ذلك بأنه يشتري البعير فيسبق به يعني ماذا المسافرين وقد جعلت ماله في كذا وكذا، لكن هذا تثبت أن شابا كان يشتري البعير الجواد الطيب ويسابق به وهكذا ويشتري بعير ويسابق به حتى الدان، يعني صار مديون مفلس فحجر عليه عمر وأخذ ماله لأنه كان يسيء التصرف، لأن القصة لم تثبت. قال وتأتي بقية ألحاده في بابه إن شاء الله إن شاء الله تعالى. يعني هذا ما أراد الآن ذكر الحجر والتفليس، والذي يظهر أنه أورده في هذا المكان من حيث أن الانتفاع عبد الله أندبر لم يكن له مال غيره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فباعه حيث أن الانتفاع، وأنه إن لم يحسن البيع والشراء الذي يتصرف في البيع والشراء إن لم يحسن يوقف عن هذا العمل حتى لا يتلف ماله. قال رحمه الله عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. قال الصنعاني رحمه الله وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت به فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها ومن حولها وكلوه، رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وهذا دليل على الحفاظ على المال، ودليل أيضا على استفادة منه، إلا ما كان يسبب ضررا فالواجب تجنب الضرر، فما كان فيه ضرر لا يكون إسرافا ولا تبذيرا ولا إتلافا للمال. فإن المكان الذي تقع فيه الفارة وتتمرغ فيه الفارة مكان فيه تسمم فيه أضرار، وجب إزالة تلك الأضرار والاستفادة مما عداه. نعم. استدلوا به، لا بل فيها تسمم يقولون، مع النجاسة أيضا فيه تسمم. قال دل أمره صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما حولها وهو ما لامسته من السمن على نجاسة الميتة، لأن المراد بما حولها ما لاقاها. قال يعني نجاستها بعد أن ماتت، أما وهي حية ينظر. قال لأن المراد بما حولها ما لاقاها. قال المصنف بفتح الباري لم يأتي بطريق صحيحة صحيح تحديد ما يلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أنه كان أنه يكون قدر الكسر وسنده جيد لولا إرساله. انتهى. يجتهد الإنسان، يجتهد فيما رأاه من آثار حولها، يعني بعدا عن التسممات وبعدا كذلك عن النجاسة الميتة، كل ما رأاه يعني سواء كان يعني من جوانبها الأربع أو من عمقها حتى من التحت، يعني ما هو فقط يعني يجتهد في أخذه من التحت إذا كان جامدا. فإن كانت حية ويشمل أيضا. قال ودل مفهوم قوله جامد أنه لو كان مائعا لنجس كله لعدم تمييز ما لاقاه مما لم يلقاه. يعني فعلى هذا هذه الرواية الصحيحة تشمل الرواية التي ستأتي وهي ضعيفة، فهي متضمنة لها مفهومها، يتضمن الرواية التي فيها وهم الآتية التي فيها وهم. قال لعدم تمييز ما لاقاها مما لم يلاقيها، ودل أيضا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات، إلا أنه تقدم الكلام في ذلك وأنه يباح الانتفاع به في غير الأكل ودهن الآدمي. فيحمل هذا وما يأتي من قوله فلا تقربوه على الأكل والدهن الآدمي جمعا بين مقتضى الأدلة. لا شك. قال نعم. وأما مباشرة النجاسة فهو وإن كان غير جائز إلا لإزالتها عما وجب أو ندب أو ندب إزالتها عنه فإنه لا خلاف في جوازه لأنه لدفع مفسدتها. وبقي الكلام في مباشرتها بتسجير التنور وإصلاح الأرض بها. فقيل وطلب مصلحتها وأنه يقاس جواز المباشرة له على المباشرة لإزالة مفسدتها. الشيخ الإسلام له مباحث عند مباشرة الإنسان لاستنجاء وأن هذا لم يكن متعمدا للمباشرة لوضع يده مثلا في النجاسة وإنما لإزالتها ثم يكاثر الماء حتى لا نعم. قال والأقرب أنها تدخل إزالة مصلحتها تحت جلب مصلحتها فتسجير التنور يدخل فيه الأمران إزالة مفسدة بقاء عينها وجلب المصلحة لنفعها في التسجير وحينئذ لجواز المباشرة للانتفاع لا إشكال فيه. لجواز المباشرة للانتفاع لا إشكال فيه يعني كونه باشر النجاسة لا لقصد التلطف بها ولكن لإزالتها لكسرها مثل الخمر ما إلى ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. نقل إعلال البخاري الترمذي في العلل الكبير وعلال ابن أبي حاتم إلى أبي حاتم في علل ابنه. قال الصنعاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حاصل الوهم الحاصل فيه بارك الله فيكم هو أنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة بهذا اللفظ الذي عندنا إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ألقوه وما حوله إن كان مائعا فلا تقربوه باللفظ الذي هو وهم جعله من حديث أبي هريرة وجعله بهذا السند. والصواب رواية الحفاظ له عن الزهري عن عبيد الله بدل بن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة باللفظ الذي تقدم قبله عند البخاري. فالوهم في السند والمتن معمر وهم فيه معمر جعلها عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة وبزيادة في لفظه إن كان كذا إن كان كذا. الحفاظ يروونه الحفاظ رووا عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة باللفظ الذي عند البخاري. وكم للزهري لمعمر هذا من الأوهام كثيرة يعني عددت له مرة في حديث معله أكثر من 30 وهم. فلماذا لا يضعف وهذه أوهامه كثيرة؟ أجابوا عن ذلك لأنها تغمر في كثرة رواياته وإنه مكثر فلما أكثر ما ضعفه بينما لو كانت رواياته قليلة مثله يضعف في هذه الأوهام. قال صنعاني رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وذلك أنه قال الترمذي سمعت البخاري يقول هو خطأ والصواب الزهري عن عبد الله عبيد الله صواب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. فرأى البخاري أنه ثابت عن ميمونة فحكم بالوهم على الطريق المروي عن أبي هريرة. وجزم ابن حبان في صحيحه وغيره بأنه ثابت من الوجهين. وفيه نظر الحفاظ قد بينوا علة واضحة فيه في سنده ومتنه لكن يعني من حيث أنه وهم فيه معمر والوهم من ضمن الضعيف خطأ يعتبر يعتبر خطأ. ولو أعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد، وأما الحكم فهو ثابت، فإن طرحها وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكون إلا بالجامد كما قال، يعني كما تقدم لنا، لأنه مفهوم الحديث الأول. الحكم ثابت والاختلاف إنما هو في الرواية. قال: وهو ثابت أيضا في صحيح البخاري بلفظ خذوها وما حولها وكلوا سمنكم، ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه، إذ العلة مباشرة الميتة ولا اختصاص في الذائب بالمباشرة، وتمييز البعض عن البعض. وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن ولو كان في غاية الكثرة، وتقدم وجه الجمع بينه وبين حديث الطحاوي. قال: فائدة تمكين المكلف لغير المكلف كالكلب والهرب من أكل الميتة ونحوها جائز. وبه قال الإمام يحيى وقواه المهدي، قال: إذ لم يعهد عن السلف منعها انتهى. طيب، هذا الفائدة نستفيد منها من تقدم السؤال عنه قبل أيام، يعني كونه مكنها، كيف مكنها؟ إما أن تموت فيعطي الكلاب، وما كان من ذلك تؤكل، وإما أنه شق عليه القيام عليها كأن تكون هزيلة أتعبته فيريد إراحتها، فهي ملكه إن باع أو إذا كان تصلح الأكل أكل، أو يعني ذبحها فألقاها للكلاب محتسبا أجرها. حيث الجواز يجوز، والخلاف والأفضل أنه يعتني بها ويصبر عليها، لكن حيث ما نقول هذا. خلف الماشي، الماشي الآن الماشي الذي ذكرته، إيه الحيوانات مثل الشاه مثلا أو قال رحمه الله تعالى: قلت: بل واجب إن لم يطعمها غيرها، كما يدل له حديث إن امرأة دخلت النار في هرة، وعلله بأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، وفي خشاش الأرض ما هو محرم على المكلف وغيره. والحديث دل على أن أحد الأمرين إطعامها أو تركها تأكل من خشاش الأرض واجب، وبسبب تركه عذبت المرأة، وخشاش الأرض بالخاء المعجمة فشين معجمة، ثم ألف فشين المعجمة وهوام الأرض وحشراتها. وعندي كذلك لكن حشراتها الصغار وحشراتها كما في النهاية إلى هنا.